بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي قناة المسجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد وفي أسبوع جديد من أسابيع الأكاديمية العلمية. أهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد مع شرح كتاب الحج من متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. يتفضل بشرح هذا المتن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيوفي في الاستوديو، مبتدئا بالشيخ عبد الله. فحياكم الله الشيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. أيضا أرحب بالأحبة الحاضرين معنا في الاستوديو، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. الترحيب موصول للإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. من خلاله أسعد باستقبال مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. أيضا أسعد باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على أرقام الهواتف التي ستعرض تباعا على الشاشة بين الفينة والأخرى. فأهلا ومرحبا بالجميع، وعلى بركة الله نستهل درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس درس خير وبركة لنا في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلنا إلى قول المؤلف: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، في باب الفدية. فلتقرأ شيخ معمر، بارك الله فيك. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكينا مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ومن كرر محظورا تفعل هذا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله بعدما قسم باب الفدية إلى قسمين: قسم على التخيير، والقسم الثاني على الترتيب. وآخر ما جاء في باب الأول أو القسم الأول وهو التأخير، قال: جزاء الصيد. فجزاء الصيد معناه هو ما يستحق بدله على من قتل هذا الصيد، إما بمباشرة أو بسبب أو تسبب كالدلالة أو الإعانة أو غير ذلك. والصيد هنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. ومعنى ما له مثل يعني ما يشابه بهيمة الأنعام من الصيود، وليس المراد بالمشابهة والمماثلة هنا حقيقة المشابهة أو حقيقة المماثلة، إذ أن بين النعم وبين الصيود فروق، ولكن المراد هنا هو أن يكون ثمة شبه أو موافقة بين هذا الصيد وبين بهيمة الأنعام. فإذا كان ثمة شبه ولو بصورة واحدة، فإنه يجوز أن نذكر أنه من المماثلة. مثال على ذلك: الحمامة مثلا شابهت الشاة، حيث إن الحمامة إذا أرادت أن تشرب الماء شربته من باب قبل أن تشرب ورأسها إلى الماء، لا ترفع رأسها وتضع الماء في الحويصلة مثل الدجاج وغيرها من الطائرات من الطيور ثم ترجع فتشرب. فشابهت الشاة كما حكم بذلك الصحابة، فشابهت الشاة بطريقة شرب الماء. فالحمامة إذا أرادت أن تشرب الماء تشرب فتبع بعا، بمعنى أنها لا تجمع الماء ثم ترفع رأسها وتبتلعه، لا بل إنها تشرب الماء وما زال رأسها إلى الماء فشابهت الشاة من هذا الوجه. ولهذا نقول لا يلزم في المماثلة الكلية، بل ولو شابهها في صورة واحدة جاز أن يكون لهذا الصيد مثل. فعلى هذا فكونه أقرب إلى بهيمة الأنعام شبها ولو بصورة واحدة قلنا لهذا الصيد مثل. وحكم ما له مثل ذكره الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء. قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، قال: أو كفارة طعام مساكين. هذا القسم الثاني. الأول جزاء بالمثل، فإن لم يكن فله أيضا أن ينتقل إلى كفارة طعام مساكين. ومعنى كفارة طعام مساكين يعني يقوم هذا المثل، يقومه بدراهم يشترى بها طعام. فلو أنه قتل حمامة مثلا، وقلنا إن الحمامة تقدر بالشاة، فكم قيمة الشاة إذا أراد أن لا يذبح شاة؟ قلنا قيمة الشاة 300 ريال، يشتري ب 300 ريال طعاما. وهذا هو قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين. فهو هذا القسم الثاني الذي له الخيار فيه، إما أن يذبح مثله وهو الشاة، فإن لم يجد أو لم يستطع أو أحب أن يطعم، فنقول قدر الشاة بدراهم تشتري بها طعاما. قال: قيمة الشاة 300 ريال، الريال السعودي مثلا، فاشتري بها طعاما. الطعام كم؟ 300. يقسم هذا الطعام لكل، المؤلف يقول إن كان بر يعني قمح يجعل لكل مسكين مد بر، والمد هو ملء الكف المعتدلة المليئة، ملء الكف المعتدلة هذا هو المد إن كان برا. وإن لم يكن بر كغيره من الأطعمة فإنه يطعمه على أنه نصف صاع، والصاع هو أربعة أمداد، ونصفه مدين وربعه مد. فإذا كان الطعام غير بر فإن المؤلف رحمه الله يقول يطعم عن نصف صاع لكل مسكين. إذا أحب ألا يطعم بل أحب الصيام، فالمؤلف يقول يقدر كل مد فيصوم عنه يوما. فلو قدر أن الطعام 100 صاع، لو قدر أن الطعام ب300 اشتريت ب300 ريال 100 صاع شعير أو 100 صاع أرز، الصاع كم فيه من مد؟ 4 أمداد، وأربعة في 100 كم؟ 400. فعلى كلام المؤلف كم مد يصوم فيه الإنسان؟ مدين، أليس كذلك؟ لأنه أرز ليس قمح. وكم صاع؟ 400، ومدين في 400 800 إيش؟ 800 مد. فكم يصوم على كلام المؤلف؟ 400 يوم، 400 يوم. لماذا؟ لأن كل مدين يقدر بصيام يوم إذا كان الطعام غير بر. وإن كان الطعام بر صام 800 يوم، إذا كان الطعام بر قدرنا ب800 صام 800 يوم. وهذا هو معنى قول أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. عدل إيش؟ عدل الطعام لكل مسكين مد بر أو غيره من الطعام نصف صاع. هذا كلام المؤلف رحمه الله، وسوف نأتي إليه قريبا، لكن هذا شرحنا له في الجملة. والصيد الذي له مثلي، الصيد المثلي ينقسم إلى ثلاثة، ومعنى المثلي ما هو يا أحباب؟ ما معنى المثلي؟ هو ما له مثل من بهيمة الأنعام. له ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يتقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرجع إلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه والدارقطني وإن كان في سند ضعف، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع شات، في الضبع شات، هذا حكم من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قتل رجل ضبعا فإننا نقول المرجع فيه إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يتقدم فيه حكم من الصحابة رضي الله عنهم، فالمرجع في ذلك إلى ما حكم الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك ما رواه البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان حكموا في الضبي اللي هو الغزال، حكموا في الضبي وهو أكبر من الغزال، حكموا في الضبي شات وفي الغزال ماعز، فيجب علينا أن نصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ألا يتقدم في حكم عن النبي ولا عن الصحابة، فالمرجع هنا ما ذكره الله بقوله يحكم به ذوى عدل منكم فيقوم رجلان خبيران فيقدران هذا الصيد بشيء مثله، فإن لم يكن له مثل فهذا هو القسم الثاني. واضح الآن يا أخوان؟ فإن لم يكن له مثل فهذا القسم الثاني، لأننا قسمنا الصيد إلى قسمين، ما له مثل والثاني ما ليس له مثل، وقلنا أن ما له مثل يقدر الصيد مثله من النعم. فإن أحب أن يفتدي بالنعم الشاة مثلا، وإلا قلنا له قدر قيمة الشاة دراهم تشتري بها طعاما، وهذا القسم النوع الثاني من التخيير. فإن قال أنا لا أريد أن أطعم ليس عندي مال، قلنا له هذا الطعام قسمه على كلام المؤلف مد إن كان بر أو نصف صاع، قد قسم هذا الطعام لكل مسكين نصف صاع، ثم صم عن كل نصف صاع يوما تصومه. واضح؟ يوما تصومه. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه يطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. ذهب الحنيفية، هذا مذهب الحنابلة، وذهب الحنيفية وهو قول ابن عباس كما رواه البيهقي وغيره إلى أن الطعام يقدر على أنه نصف صاع، يقدر على أنه نصف صاع، لكل نصف صاع يوما يصومه الإنسان، ولا فرق في ذلك بين البر وبين غيره، بين البر ولا بين غيره. وهذا هو فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا القول أقوى، أولا لأنه فتوى ابن عباس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر كفارة الأذى إطعام 6 مساكين لكل مسكين إيش؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة. وعلى هذا فيقال كل كفارة فيها طعام فيقدر إيش؟ فيقدر لكل مسكين نصف صاع. وعلى هذا فإذا مر معنا في الكفارات في كلام المؤلف الحنبلي أو كلام الشافعية لأنهم وافقوا الحنابلة، إذا قالوا مدا لكل مسكين نقولنا الراجح هو مذهب أبي حنيفة أن يقدر ليس مدا بل يقدر لمدين، بل يقدر لمدين. واضح يا أخوان؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول مثل ما قتل من النعم إلا الطائر. الطائر ليس له مثل، لأنها لا تشابه الحيوانات. فالدجاجة مثلا إذا أرادت أن تشرب الماء فإنها تجمع في حويصلتها شيئا من الماء ثم ترفع رأسها حتى يدخل الماء إلى جوفها. قال المؤلف: إلا الطائر فإن فيه قيمته، فإن فيه قيمته، لأن الله يقول: أو عدل ذلك صياما، لأن الله يقول: أو كفارة طعام مساكين. وهذا هو القسم الثاني في أنواع الصيد فيما ليس له مثل. فالطائر ليس له مثل، لو قتل شخص مثلا قتل صفارة أو قتل قمري من الطيور التي تصاد، أو صاد حجل، فالحجل ليس له مثل من بهيمة الأنعام إلا الحمامة، فالحمامة مثلها تقدر بشاب كما حكم بذلك الصحابة، لأنها شابهت البهيمة الأنعام في طريقة شربها للماء، في طريقة شربها للماء. أما لو قتل حجلا أو قمريا فإن المؤلف يقول ليس له مثل، ولكن له إيش؟ ولكن له قيمة. له القيمة، أحسنت وبارك الله فيك، ولكن له القيمة، فنقول قدرها القيمة. السؤال: يقدر القيمة الصيد أم المثل؟ نقول يقدر الصيد لأنه ليس له مثل. فإذا قتل مثلا حجل نقول كم قيمته، نقدر قيمته، فنقول قيمته إيش مثلا، نقول قيمته 100 ريال، 150 ريال، 200 ريال تقريبا. الجراد لو قتل شخص جرادا في الحرم، قتل جرادة، الجرادة تقدر تقريبا بريال، فيطعم بريال، صح؟ فإذا اشترى نقول قال أنا والله ما عندي ريال، نقول قدر هذا ريال قيمته طعام، اشتري بهذا ريال طعام، اشترى بهذا ريال طعام. وقلنا أن الراجع أنه يقدر الطعام نصف صاع لكل مسكين، وجد أن الريال ما يأتي إلا بأقل من المد. العلماء قالوا إذا كان نصف الصاع أو أقل يقدر على أنه يصوم بداله يوما واحدا. فلو أننا قلنا أنه يطعم عن كل مسكين نصف صاع، ولكنه مع القسمة صار بعض النصف الصاع يعني مد، أو صار بعض المد، فإن العلماء يقولون يصوم عن بعض المد على أنه مدا كاملا، أو على أنه نصف مد على الخلاف. واضح يا مشايخ؟ على الخلاف. أعيد: فلو أنه قسم الطعام وبقي آخر الطعام على كلام المؤلف بعض المد، المؤلف يقول يصوم عن كل مد يوما، أليس كذلك؟ لكن لو كان بعض المد، قال العلماء يصوم أيضا يوما. قالوا لأنه لا يتجزأ الصوم، لأن الصوم لا يتجزأ، فيطعم فيصوم يوما عن مد أو عن نصف صاع. المؤلف يقول: إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة. حكم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين على أن من قتل نعامة ففيها بدنة، والبدنة ما هي؟ بقرة. فمن قتل نعامة فجزاؤها من النعم إيش؟ جزاؤها بقرة. فلو قال شخص الآن النعامة تسوى بدنة بعيرا، عفوا البدنة بعير، وهل يجزئ البقرة؟ الأقرب الله أعلم أنه يجزئ، لأن البقرة تسمى بدنة، الأقرب أنها يجزئ. طيب، لو أننا في هذا الزمان جاء شخص وقال قتلت نعامة، قالوا النعامة تسوى الآن 1000 ريال، والبعير يساوي كم؟ 2500. هل نقول إن النعامة تقدر على كبشا كبيرا شات من الشيء الطيب نقول لا. لما؟ لأن النعامة حكم بها من؟ لأن النعامة حكم بها الصحابة، فلا يجوز لنا أن نعدل عن حكمهم، فلا يجوز علينا أو لنا أن نعدل عن حكمهم. المؤلف هنا قال: ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر. وقلنا الراجح إيش؟ يطعم لكل مسكين نصف صاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالإطعام في فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة، قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة أو اذبح شاة. فنقول المعول على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: الضرب الثاني على الترتيب. حينما ذكر المؤلف الضرب الأول وهو الفدية الأذى على التخيير، ذكر الترتيب الثاني وهو ذكر أن الضرب الثاني وهو الترتيب، وذكره قال: وهو هدي التمتع. هدي التمتع يلزمه أن يذبح شاة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. ثم قال: فمن لم يجد. وإذا جاءك في القرآن والسنة فمن لم يجد فهي على الترتيب، وإذا جاءك في القرآن أو فهي على التخيير كما قال ابن عباس عند البيهقي وغيره. قال: أو في القرآن على التخيير، وإلا وفمن لم يجد فهي على الترتيب. المؤلف يقول: هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أولا نقول: التمتع، هدي التمتع يجد بشروط، شروط الهدي للمتمتع بشروط. الشرط الأول: ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام ليس عليهم الهدي، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم على الراجح هم أهل مكة والحرم، هم على الراجح أهل مكة والحرم، خلافا للمؤلف حيث أن الحنابلة ذكروا أن حاضر المسجد الحرام هو ما كان دون مسافة القصر، ومسافة القصر عندهم 4 برد، وال4 برد تقدر في زماننا بثمانين كيلا. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في شروط التمتع لمن أراد أن يذبح، يشترط عليه أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. الثاني: ألا يسافر بينهما سفرا إلى أهله على الراجح. أنا أذكر الشروط هنا على الراجح، ألا يسافر سفرا إلى أهله. فلو أنه أخذ عمرة ثم وهو من أهل الرياض فسافر إلى جدة أو إلى المدينة ثم أهل بالحج من المدينة، فإننا نقول هنا: هل ينقطع تمتع أو لا ينقطع؟ نقول: لا ينقطع تمتع، لأنه لم يرجع إلى بلده. ودليل ذلك ما رواه ابن حزم في المحلى والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فعليه الهدي، وإذا رجع إلى أهله فلا هدي عليه، وإذا رجع إلى أهله فلا هدي عليه. وهذا الحديث إسناده جيد. الشرط الثالث: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج، ثم فرغ منها في شوال وبقي في مكة، هل يعد متمتعا أم مفردا؟ يعد مفردا. لما؟ لأنه لم يهل بالعمرة في أشهر الحج لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الشرط الثالث أو الرابع أن يحج من عامه، فلو أخذ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة حتى كان العام القادم ثم أهل بالحج، هل نقول هنا عمرته أو حجه مفردا أم متمتع لأنه أخذ عمرة في أشهر الحج في العام الماضي؟ نقول انقطع تمتعه حينئذ وإهلاله بالحج يكون مفردا. الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج، أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج. فلو أنه أحرم بالعمرة فقال لبيك عمرة، أو قال على كلام الفقهاء لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان هذا اللفظ لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فيما أعلم، إنما ذكره الفقهاء، فإذا أراد أن يتمتع يقول لبيك عمرة، ولم يستطع أن يطوف مثل المرأة الحائض لبت بالعمرة ثم حاضت قبل طواف عمرتها، فإنها تنتظر حتى إذا كان يوم عرفة ولم تطهر، فنقول أدخلي الحج على العمرة فتكونين قارنة. فلو لم تكمل العمرة فإن المؤلف يقول أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج، قبل إحرامه من الحج. هذا هو الهدي التمتع، هذه شروطه. وكذا القران، فالقارن وهو الذي لبى بالحج والعمرة جميعا أو لبى بالعمرة فأدخل عليه الحج فإنه يكون قارن، وأيضا يلزمه هدي لأمور. أولا لما روى جابر في صحيحه من حديث، روى جابر في صحيح مسلم أن عائشة كانت قارنة فذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة. ولإجماع الصحابة أن في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يأخذ عمرة وحج في سفرة واحدة، ونقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. ومن المعلوم أن القارن حينما يقول لبيك عمرة وحجة يكون سعيه بين الصفا والمروة وطوافه بالبيت عن حجه وعمرته جميعا لأجل نيته، كما قال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعا. هذا هو الراجح والله أعلم. وذهب ابن حزم إلى أن القارن ليس عليه هدي إلا إن ساق الهدي، والراجح هو قول جماهير أهل العلم، لأن الصحابة يسمون القارن متمتع كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه. وكونه تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه هذا هو القران، بدليل قوله فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة. طيب يقول المؤلف يلزمه شاة للآية، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا هو الواجب عليه الترتيب، لا يجوز له أن يصوم إلا إن كان قد لم يجد الهدي، إلا إن كان لم يجد الهدي. وقوله رحمه الله 3 أيام في الحج يبدأ الصيام من حين إحرامه بالعمرة. فلو أنه أهل يوم 2 من شوال بالعمرة فله أن يصوم، إذا كان يقول أنا ما عندي هدي وأنا أريد أن أكون متمتعا وليس عندي من المال ما أذبح به شاة، قلنا له إذا لم تجد شاة فإنك تنتقل إلى الصيام بقول تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. واضح؟ طيب يقول أنا ليس عندي ما أشتري به شاة، قلنا فصم. قال من متى أبدأ بالصيام؟ قلنا تبدأ بالصيام من حين شروعك وإحرامك بما بالعمرة. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية. فلو أنه يوم الثاني من شوال أهل بالعمرة على أنه متمتع فله أن يصوم يوم الثاني من شوال، مع العلم أنه لن يهل بالحج إلا في اليوم الثامن منين؟ من ذي الحجة. ودليل ذلك لأن الإحرام بالعمرة سبب لوجوب الهدي عليه، لأن إحرامه بالعمرة في أشهر الحج سبب لوجوب الهدي عليه، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فيجوز، فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب، فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب، مثل قول الفقهاء من ملك نصابا ولم يبلغ الحول ولم يتمم الحول فله أن يعجل الزكاة لأنه وجد سببها وهو ملك النصاب ولو لم يوجد وقت الوجوب وهو تمام الحول، فيجوز أن يعجل الزكاة، كذلك يقال هنا. قال ابن تيمية: ولأن الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوا حجهم عمرة ويكونون متمتعين كانوا أهلوا متى؟ أهلوا صبيحة رابعة أو في اليوم ذي الحجة، على الخلاف متى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يفسخوا، ولكنهم بقوا يوم على فرض يوم رابعة، فصاموا ممن لم يجد هدي يوم الرابع والخامس والسادس قبل يوم الثامن، وقد أهلوا يوم الثامن كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم ويجوز له أن يصوم في الحج من حين إحرامه بالعمرة. طيب، يقول المؤلف: وسبعة إذا رجع، وله أن يصوم أن إذا رجع إلى وطنه، هذا لا خلاف فيه، ولكن له أن يصوم أيضا إذا أنهى جميع أعمال الحج، فلو طاف للوداع مثلا وهو في طريقه فله أن يصوم، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي، لأنه يصدق أن يسمى أنه رجع إلى أهله. طيب، يقول المؤلف: وفدية الجماع بدنة. وقلنا فدية الجماع بدنة بدليل إجماع الصحابة، كما روى البيهقي أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أفتوا من جامع قبل التحلل الأول أن عليه البدنة. قال المؤلف: فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. هذه مسألة، الذي وجبت عليه فدية الجماع، وقلنا فدية الجماع فدية مغلظة، إذا لم يجد هدي، لم يجد بدنة، قال: أنا ما عندي بدنة، أنا نعم جمعت أهلي قبل التحلل الأول ولكن ليس عندي بدنة. المؤلف يقول: فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا هو مذهب الحنابلة، وقالوا دليلهم في هذا، قالوا: لأنه صار بإحرامه كالمتمتع إذا لم يجد هدي، كالمتمتع إذا لم يجد الهدي. والقول الثاني في المسألة هو قول ابن حزم وأبي حنيفة، قالوا: كل من وجب عليه هدي غير هدي التمتع كمن ترك واجبا، أو المحصر إذا لم يجد الهدي، فإنه تبقى في ذمته إلى حين الوجود ولا ينتقل إلى الصيام، كما هو مذهب الحنابلة، ولا ينتقل إلى الصيام. وهذا القول كما قلنا هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب على من لم يجد الهدي في الإحصار أن ينتقل إلى الصيام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القول قوي، غير أننا وجدنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى البيهقي بسند جيد أنه أمر حبار بن الأسود حينما فاته الحج والوقوف بعرفة، قال له رضي الله عنه حينما لم يدرك عرفة وقد أهل بالحج، قال إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهدي، فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. فعمر رضي الله عنه أمره بالهدي، والهدي هنا هدي يسمى هدي الفوات، وهدي الفوات مثل هدي الإحصار، وهدي الفوات مثل هدي الإحصار. وقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدي الفوات، قاسه بهدي إيش؟ تمتع. هدي التمتع، بارك الله فيك، قاسه بهدي التمتع. وإذا كان عمر بن الخطاب قاس هدي الفوات بهدي التمتع، فنقول هؤلاء أعلم منا بالقياس وبالفقه. ومما يدل على ذلك، على قول الحنابلة، أن ابن عمر رضي الله عنه حكم بالمحصر إذا لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا قياس آخر من الصحابة، وهو ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب حكم بذلك القياس، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون قول الحنابلة أقعد وأقوى. فكل من وجب عليه دم كدم الفوات أو دم الإحصار أو ترك واجب، إذا لم يجد فهو بالخيار، إما أن يبقى في ذمته، وإما أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والله أعلم. طيب، المؤلف يقول: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، ومعنى المباشرة وهو المحظور الثامن من محظورة الإحرام، وهو أن يباشر أهله دون الفرج. فنقول أن عليه البدنة لو أنزل قبل التحلل الأول كما مر معنا، وقلنا الأقرب أن عليه شات، أن عليه شات. ودم الفوات، والدليل الشات، لأن الصحابة قال وليهدي هديا، قالت المرأة أي الهدي؟ قال وتقدرين ذلك؟ يقول ابن عباس، قالت نعم، قال فعليك البدنة. قال ودم الفوات، دم الفوات دليله حديث عمر بن الخطاب حينما أمر هبار بن الأسود فقال له، قال إذا كان عام قابل فاحجج، فإن كان وجدت سعة فأهدي، فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وهذا الحديث رواه البيهقي. يقول المؤلف: والمحصر يلزمه دم، هذا هو قول جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، على أن المحصر يلزمه هدي. يقول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقول فما استيسر من الهدي يعني أي هدي، إما شاة وإما بقرة وإما بعيرا أو ناقة، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. هذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولهذا جعل ابن أبو حنيفة تبقى في ذمته الهدي، وقال في بعض رواياته لا يتحلل من إحصاره إلى أن يجد الهدي، وفي هذا كلفة ومشقة. ولهذا نقول إذا لم يجد الهدي وهو محصر فإنه يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل من حجه أو من عمرته. طيب، يقول المؤلف: ومن كرر محظورا. تفضل يا شيخ. نبدأ الشيخ ونأخذ الإجابات لترون. أنا ودي عشان ننهي الفصل أسرع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارته واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. المؤلف رحمه الله يقول: ومن كرر محظورا، فقسم من كرر محظورا إلى قسمين. القسم الأول: كرر محظورا من جنس واحد بأن لبس سراويل ثم لبس الخفان، ثم لبس مثلا قفازين. فالمؤلف يقول هذه الأشياء الثلاثة كلها بمعنى بمحظور واحد، وهو لبس المخيط. فإن كان لم يكفر للأول حتى فعل الثاني والثالث، فإن المؤلف يقول يلزمه كفارة واحدة واحدة، يلزمه كفارة واحدة. ودليل ذلك لأن الله تعالى أمر بفدية الأذى في الحلق، أمر بالفدية الواحدة، أليس كذلك؟ أن الله أمر بمن حلق رأسه بالفدية، ولم يفرق الشارع الحكيم بين أن يحلقه متفرقا أو يحلقه مرة واحدة، لأنه إذا حلقه متفرقا صار كأنها فعل المحظور مرتين، ومع ذلك لم يأمر إلا بفدية واحدة، وهذا لا شك في ذلك، وهذا قول عامة الفقهاء مع اختلاف بينهم، ولكن لا داعي لذكر بعض التفاصيل التي ليس لها دليل قوي. يقول المؤلف غير قتل الصيد، الصيد استثني، فلو قتل شخص غزالا ولم يكفر، ثم قتل غزالا آخر ولم يكفر، ثم آخر ولم يكفر، يلزمه كم كفارة؟ يلزمه ثلاث، لأن الله يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله جزاء مثل ما قتل من النعم أي فعليه جزاء مثل النعم التي قتلها، فإذا قتل غزالة فيلزمها شاة، وإذا قتل غزالة الأخرى فيلزمها مثلها، والثالث وهلما جرى، بخلاف فعل المحظور، وهذا أقرب. فدلت الآية في الصيد على أن من قتل صيدا وجب عليه مثله، فلو قتل صيدين وجب عليه مثله مرة ثانية، وكل صيد له حكم مستقل عن الآخر بخلاف محظورة الإحرام الأخرى. يقول المؤلف إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. لو فرض أنه لبس السراويل، معي؟ لبس السراويل ثم كفر، ثم أحس ببرد فلبس جبة أو جاكيت، فنقول يلزمك فدية أخرى. قال أنا فعلت محظورا واحدا وهو أني لبست سراويل ولبست جاكيت وكلها من جنس واحد. قلنا ولكنك كفرت عن الأول، فتكون كفارة الأول كأن لم يكن محظورا. وجود الكفارة عن المحظور الأول محى هذا المحظور، فكأنك لم تفعل محظورا قط. واضح؟ طيب. يقول المؤلف وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. من أجناس يعني لو أنه تطيب ثم لبس خفيه، فإن هنا يقول المؤلف كم؟ الطيب جنس واللبس المخيط جنسا آخر، فيلزمه ماذا؟ كفارتان، فيلزمه كفارتان. قالوا لأن هذه المحظورات لا تتداخل، لأن هذه المحظورات لا تتداخل. طيب، ما تقولون في تغطية الرأس؟ شخص غطى رأسه ولبس قميصا، هل يلزمه كفارتان أم يلزمه كفارة واحدة؟ أعيد، شخص غطى رأسه، لبس طاقية، لبس عمامة، وأيضا لبس جاكيت قميص، هل يلزمه كفارة واحدة أم يلزمه كفارتان؟ نعم؟ طيب، الحنابلة والشافعية قالوا يلزمه كفارة واحدة، لأن تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الخفين كلها بمعنى اللبس، كلها تدخل بمعنى اللبس، فيلزمه كفارة واحدة لأنها تسمى من جنس واحد. هذا هو مذهب من؟ الحنابلة والشافعية. وذهب علماؤنا المعاصرين أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله الغديان متمثلين باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين، قالوا إن تغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس آخر، فعلى هذا فيلزمه ماذا؟ كفارتان. والقول الثاني أحوط، والقول الثاني أحوط، لأن تغطية الرأس شيء ولبس المخيط شيء آخر، وهو كما قلت أحوط. طيب، يقول المؤلف: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. المؤلف هنا أراد أن يقسم فدية، أراد أن يقسم الفدية، فالفدية تقسيم، خلنا اجعلونا نقسم أسهل من هذا التقسيم. نقول الفدية تنقسم في مسألة المحظور إلى أقسام. القسم الأول أن يفعله عالما مختارا ذاكرا ولكنه لعذر وحاجة، لعذر وحاجة. فالمؤلف رحمه الله يقول يلزمه إذا كان لعذر فيلزمه الفدية ويسقط الإثم، يلزمه الفدية ويسقط الإثم. والأقرب أن يقال أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فيلزم عالما ذاكرا مختارا فيلزمه الفدية إلا السراويل لمن لم يجد الإزار، وإلا الخفين لمن لم يجد النعلين لورود النص، لورود النص، لورود النص لعدمه. أما المحتاج إلى لبس القميص فإنه يلزمه الفدية ويرفع الإثم، كما روى الطحاوي من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال: يا أبا معبد ناولني طيالستي. قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي. فابن عباس لبسها للحاجة ومع ذلك أمره بالفدية. وروى مالك نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر: في الرجل الذي جرح فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل وافتدى، فعل وافتدى. القسم الثاني أن يفعله عالما ذاكرا مختارا من غير عذر، فنقول يلزمه الفدية وعليه الإثم، يلزمه الفدية وعليه الإثم. القسم الأول ما عليه إثم، والقسم الثاني عليه الإثم. القسم الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا، القسم الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا. فالمؤلف رحمه الله يقول: من فعل الحلق أو التقليم الأظفار أو وطئ امرأته أو قتل الصيد سواء نسي أو جهل أو تعمد كله سواء، كله سواء، فيلزمه ماذا؟ قالوا: فيلزمه الفدية المنصوصة عليه. فلو حلق يلزمه فدية الأذى الحلق، ولو قلم يلزمه كذلك، ولو وطئ يلزمه كذلك، وكذلك قتل الصيد. والقول الثاني في المسألة أن كل محظورات الإحرام لو فعلها المرء جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، سواء في ذلك الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد أو غيرها من محظورات الإحرام وهو اللبس والطيب ونحو ذلك. وقول المؤلف أنه فرق بين الحلق والتقليم والوطء

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم أرحب بضيفنا مرة أخرى، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله جميعا. شيخ عبد الله، قبل أن نواصل حديثكم لعلي أبدأ في استقبال بعض الاتصالات، معي الآن الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حق العام الماضي يوم 12 راح ذهب بزوجي ليرمي بعد صلاة الظهر. نعم. ولم نكن ننوي التعجيل، ثم حدثت المطرة وحدثت السيول، فنوى التعجيل لنفسه ورمى عني من دون توكيل، فما أدري ما الحكم. طيب، سؤال آخر؟ لا شكرا، جزاكم الله خير. شكرا لكم، تسمعون الإجابة إن شاء الله. شكرا. شيخ عبد الله، اللي أبدأ بالإجابة ونكمل الحديث. المرأة في وقت الحج هي من الضعفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أذن للظعن أن ينفرن من مزدلفة قبل الوقت، يعني قبل شروق الشمس. وإذا كان الأمر كذلك فالأقرب والله أعلم، وهو من باب الساعة، أن المرأة يجوز أن يرمي عنها وليها أو وكيلها أو زوجها، لا بأس بذلك. وكون المرأة لم تأذن له بذلك لا حرج في ذلك أيضا، لأن الصغير يجوز أن يرمى عنه من غير نيته، فإذا نوت رضيت بعد ذلك فلا حرج. ثم إن السائلة تقول: إن زوجي رمى في الظهر ولم ينوي التعجيل، فلما جاءت المطر وهو العام الماضي رمى مرة ثانية. نقول: لا، لا يلزمك. إذا كل من رمى يوم 12 ولم ينوي التعجيل ثم بدا له بعدما رمى أن يعجل ويخرج، فنقول لا يخلو الحال من حالين: إن كنت قد نويت التعجيل قبل غروب الشمس فلك أن تخرج ولا حرج عليك ولا ترمي مرة ثانية، وإن كنت لم تنوي إلا بعد غروب الشمس فيلزمك البقاء إلى اليوم 13. الله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. معنا أم أنس من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم أنس. أيوة، يعني في يعني لو أهل مكة، أهل جدة، قلنا أنهم دون المواقيت. طيب، نعم. طيب، فقاموا بعمرة في أشهر الحج ورجعوا إلى جدة مرة أخرى، القول الراجح هل هم متمتعين أم غير متمتعين؟ هم من أهل جدة؟ هم من أهل جدة، يعني نعم. قبل جدة شوية عند الحرس الوطني، عند مستشفى الحرس الوطني. نعم، واضح شيخ. نعم. طيب سؤال. أيوه. أم أنس، هؤلاء في منطقة الحرم ولا خارج منطقة الحرم؟ لا، خارج. طيب، تسمعين الإجابة وأشكر لك اتصالك. معنا أيضا الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت يا شيخ، هل يدخل ضمن القاعدة التي ذكرها العلماء في أن من ترك محظورا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، أيضا من ترك واجبا ناسيا؟ من ترك واجبا ناسيا. وأيضا السؤال الثاني: ما ضابط الخفين وما الفرق بينها وبين الكنادر والأبواد، هل تقاس عليها؟ سؤال آخر. نعم، السؤال الآخر يا شيخ، ذكرتم في يعني فيما مضى أن فائدة الاشتراط أمران: إن عاقه عائق من عدو أو مرض أو خوف فلهم أن يتحللوا من غير إحصار، ما معنى قولك من غير إحصار فقط يا شيخ؟ طيب، تسمعين الإجابة وأشكر لك اتصالك. شكرا. شيخ عبد الله، على نجيب على أم أنس ثم أعود إلى الموقع، ومنها أعود إلى الاختصاصنا. أم أنس ذكرت أن الذين من أهل جدة لو أحبوا أن يأخذوا عمرة ثم يرجعوا في أشهر الحرم إلى بيوتهم، هل ينقطع بذلك تمتعهم أم لا؟ هذا مبني على الخلاف من هم حاضر المسجد الحرام. فالحنابلة يقولون حاضر المسجد الحرام هي التي دون مكة مسافة قصر، وجدة على هذا ليست مسافة قصر، وبالتالي يكون من حاضر المسجد الحرام. والراجح هو أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومنطقة الحرم، وإذا كان الأمر كذلك فإن أهل جدة لو أخذوا عمرة ثم رجعوا إلى بيوتهم فإن تمتعهم حينئذ ينقطع، فلو أهلوا يوم الثامن بالحج صاروا مفردين، والله أعلم، لفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول الحنيفية. السؤال الثاني قول الأخت: من ترك واجبا ناسيا هل حكمه حكم من ترك محظورا محظورات الحرام ناسيا؟ العلماء يفرقون رحمهم الله، وهذا هو اختيار ابن تيمية، بين فعل المحظور وترك الواجب. فعل المحظور يجوز أن يتركه جاهلا أو ناسيا، أما ترك الواجب فلا يجوز تركه البتة، ولكن لو تركه ناسيا يرفع عنه الإثم، ولكن يؤمر بأن يفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فكل من ترك واجبا من واجبات العبادات سواء كان حجا أو صلاة وغير ذلك فإنه يجب عليه أن يفعله أو يجبره بما له مثل. فالصلاة مثلا إذا ترك واجب من واجبات الصلاة فإنه إن كان عالما أثم، وإن كان جاهلا فإنه يجبره بسجود السهو. وكذلك يقال في الحج: من ترك واجبا فإن كان جاهلا أو ناسيا فيرفع عنه الإثم، ولكن يجب عليه أن يجبره، فإن كان وقته ما زال باقيا مثل الرمي قبل أيام التشريق فيلزمه أن يرمي، فإن كان خرج أيام الرمي فيلزمه البدل وهو الدم، الذي قال ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. وسوف نتحدث إن شاء الله الدرس القادم على حكم تارك الواجب، هل يلزمه دم أم لا يلزمه ذلك، كما سوف يأتي إن شاء الله. حسن الله إليكم شيخ، أخذ اتصال مع عبد الله، اتصال بين أيديكم. معنا الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يجعل كل حرف إن شاء الله نتقسم به في هذا البرنامج في ميزان حسناتكم. لدي سؤالين لو سمحت. الأول بالنسبة للمحرم، ما حكم تغطية جسمه يعني وقاية من البرد أو شيء من هذا؟ هل يجوز له ذلك مثلا في حالة النوم؟ والسؤال الثاني بالنسبة للمرأة المحرمة، إذا وضعت كريم يعني على الوجه في يعني نظرا لوقاية بشرتها من الشمس، وهذا كريم فيه نوع من الطيب، ولا تدري هل الطيب من المصنوع من الفاكهة أم كما ذكرتهم أم هو من يعني الورد أو غير ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ وجزاكم الله خير. تسمعي الإجابة إن شاء الله، وأشكر لك اتصالك. الشيخ عبد الله العلي أعرض الإجابات، ثم نعود إلى الإخوة لكي يكون في توازن بين جميع السائلين. بالنسبة للإخوة على الموقع، يعني أجاب الكثير على تساؤلات الحلقة الماضية. أبدأ بإجابة الأخت محمد الظن من مصر، تقول: حكم من جامع بعد التحلل الأول لا يسود حجه، وهو قول عامة أهل العلم وابن عباس والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، ثم ذكرت بعض التعليلات. أيضا أجابت عن السؤال الثاني، لعلي أخذ إجابة السؤال الثاني من الأخ سراج، يقول: المرأة الرجل في محظورات الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه النساء شقائق الرجال إلا ما خصها الدليل به أو خص الرجل به، ومن ذلك أن لها أن تلبس ما شاءت إلا النقاب والبرقع واللثام والقفازين، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولقول عائشة رضي الله عنها: ولا تتبرقع ولا تتلثم. والله أعلم، جزاكم الله خيرا. لضيق الوقت لعلي أكتفي بذكر الإخوة المجيبين: عبد الرحيم من المغرب، وخديجة أيضا من المغرب، أم محمد من مصر، أيضا الأخ سراج من الكويت، ومنال السيد من مصر، وأم الدحداح من السعودية، وفوزية من الكويت، وفاطمة بن شعبان من البحرين، وهذه الإجابة التي وردت إلينا. الشيخ عبد الله، نعود إلى أسئلة الأخت أم أنس الظهر. الأخت ذكرت الكنادر، نعم، وهي الخفاف المقطوعة دون الكعبين، ما حكمها؟ ذكرنا الخلاف في ذلك، وقلنا أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. فالقول الأول أنهم يجوز لهم لبس ذلك ولو مع وجود النعلين، والقول الآخر وهو مذهب الجمهور أنه ليس لهم لبس الكنادر، ليس لهم لبس الكنادر إذا كانوا قد وجدوا النعلين، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وإذا قطع أسفل من الكعبين فهذه هي الكنادر التي يلبسها الناس في عادتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم جوز لبس الكنادر مع عدم وجود النعلين، يقول: فمن لم يجد النعلين فليلبس، وهذا في حال وجود النعلين فلا يجوز له لبس الكنادر. والكنادر هو كل ما لبس على قدر القدم، فالذي يوضع مغطى العقب إذا غطي العقب فإنه يمنع. كذلك السرموز اللي يسموه العلماء السرموز وهو المداس إذا كان على شكل مداس نصف فهذا أيضا يمنع لأنه نوع من تغطية القدم، والله أعلم. المسألة الأخرى فائدة الاشتراط، قلنا إذا اشترط الإنسان في حجه أو في عمرته فإنه له أن يتحلل بلا دم، لأن المحصر لو تحلل فعليه دم. أيضا له أن يتحلل متى شاء، فلو أن حائضا اشترطت ثم عجزت أن تكمل عمرتها فلا أن تتحلل، وقلنا من غير إحصار لأن الإحصار إما بعدو أو عدم إدراك الحج أو العمرة، فله أن يتحلل من غير إحصار، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلو أن امرأة لم تشترط وحاضت فإنها لا تعد محصرة، لأن الإحصار إما بعدو أو مرض لا يرجى برؤه أو مرض لا يستطيع معه الإكمال أو عرج فلا يستطيع، فحينئذ يقول محصر. أما من جاءه عمل في بيته أو توفي له قريب في بلده فأحب أن يرجع هذا لا يعد محصرا، ومع ذلك لو اشترط نفعه اشتراطه ويرجع من ولا يكمل من غير إحصار، هذا هو معنى من غير إحصار. المسألة الأخرى أم عبد الله تقول المحرمة المحرم هل يغطي جسمه؟ نقول للمحرم أن يغطي جسمه، ولكن تغطية من غير طريقة لبس، فإن غطى جسمه بما يلبس في العادة فإنه يمنع. فلو مثلا نام ولبس مشلحه طريقة غطاه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فلا بأس بذلك، ولو أخذ مثلا من البطانيات وتغطى لا بأس بذلك، ولكنه لو جاء بالرداء ومزقه بالوسط ولبسه على رأسه وتغطى نقول هذا يعد لباس لأنه في حكم القميص. أما المرأة تقول وضع المرأة الدهان الذي فيه رائحة الطيب، نقول رائحة الطيب إن كان له رائحة رائحة زكية لكن لا تطيب فيها بالعادة فنقول لا بأس بذلك، لأن غالب الدهان يوضع فيها الرائحة لإزالة نفس الدهن. أما إن كان هذا الدهان أو هذا الدهون فيه طيب يعني طيب المسك مثل الدهان اللي يسمى دهن المسك، فنقول حينئذ تمنع منه المرأة لأن هذا يطيب فيه بالعادة. أما إذا كان في رائحة بسيطة في رائحة بسيطة رائحة تذهب بعد دقيقة أو دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة ولا يقصد منه الطيب فحينئذ لا بأس بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. أعود إلى الإخوة والأخوات على الموقع. هذه إحدى الأخوات من السعودية تقول أنا من أهل مكة وأود أن أحج عن قريب لي متوفى، تقول يا شيخ فهل علي الذبح لاختلاف الميقات فهو من أهل الشام وأنا من أهل مكة. تقول يا شيخ أنا تريد أن تحج عن قريب لها متوفى هو من أهل الشام وهي من أهل مكة، فهل لاختلاف الميقات يجب عليها الذبح؟ نعم، إن كانت هي من أهل مكة وأحبت أن تحج لقريب لها فإنها ينظر حالها. فإن كانت من أهل مكة لا يلزمها الهدي إذا كانت متمتعة أو قارنة لا يلزمها الهدي، فالعبرة بالمكلف الذي يفعل العبادة لا عبرة بالموكل. أحسن الله إليكم. هذا أخونا سراج من الكويت يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك، يقول يا شيخ كيف نفعل ونحن طلبة علم مبتدئين غير مؤهلين للترجيح، عندما تذكرون لنا أقوال العلماء وترجحون بينها وقد نسمع من شيخ آخر ترجيحا لقول آخر، هل نلتزم بترجيح فضيلتكم أم هذا وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مسألة اختلاف أهل العلم، العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة وأنا ذكرت هذا الخلاف حتى يعرف طالب العلم خاصة في الحج أنه ربما يأتي والناس أكثر من مليوني حاج، فربما يفعل هذا يسمع عالم وهذا يسمع عالم حتى يعذر بعضنا بعضا، فإذا عرف أن أبا حنيفة ربما يكون قوله أقوى من مذهب الحنابلة أو مذهب الحنابلة ربما يكون أقوى من مذهب مالك، هذا كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي ويأخذ علمه، ونحن حينما نذكر هذه الأقوال ونردها ونذكر القول الراجح فنقول لهذا الشخص الطالب المبتدئ أنت انظر من هو أعلم في نظرك، فإن كنت ترى أن هذا أعلم فخذ بقوله، وإن كنت ترى أنهم أعلم كلاهما عالمان عندك وخذ اختلف في الفتوى فنقول خذ أيسرهما لك، خذ أيسرهما لك، كما قالت عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. ولكن اختيارك لما هو أرفق بحالك ليس على سبيل التشهي بل على سبيل الاختيار اللي هو الرفق. ولكنك لو أخذت رأيت عالم يقول حرام وعالم يقول حلال وأنت ترى في قرارة نفسك أن القول بالتحريم أقرب فلا يسوغ لك ولا يجوز لك أن تذهب إلى القول الإباحة بحجة أن عالما أفتاك بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، لعلي أختم بهذا التقعيد الجميل، جزاكم الله خيرا. الشكر لله تعالى ثم لكم ولجميع الإخوة على الموقع، وأعتذر عن أرض سلسلة النظر لانتهاء الحلقة. أشكر نيبال من سوريا، أسماء الشاعر من مصر، عبد القادر من الجزائر، أم صالح من الجزائر، ميمونة من لبنان، ومنال السيد من مصر. الشكر الأكمل والأوفى للإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأعلم أن بين أيديكم الكثير من الأسئلة لكن أعتذر لانتهاء الوقت. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس، كنا وإياكم بصحبة شيخنا الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يتجدد لقاؤنا بشيخنا يوم الاثنين القادم، إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام.